وقيل معناه كأننا يتصاعد إلى السماء نبوا عن الحق وتباعدا في العربي منه. كذلك يدع الله الرجس على الذين لا يؤمنون، يعني في الاعتقادات والأخلاق. والرجس ما استقبر من العمل، فسميت أخلاقهم أخلاق الكفار واعتقادتهم رجسا. لماذا؟ مبالغة في ذم ما هم عليه، لأن الرجس هو ما استقبر من العمل. فما علي المشركون أي كافر، ما علي الكافر من الاعتقادات والأخلاق والشرك كله داخل تحت قوله تعالى كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. ثم قال تعالى وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. وهذا يعني هذا البيان الذي جاء به القرآن الكريم، أو هذا يعني إشارة إلى طريق التوحيد وإسلام الوجه إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا صراط ربك يعني طريق الله الذي ارتضاه مستقيما لا ميل فيه بلا إفراط ولا تفريط في الاعتقادات والأخلاق والأعمال، أو مستقيما لا اعوجاج فيه إلى النظر إلى الغير والشرك به. قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون، فصلنا يعني بينا، قد فصلنا أي بينا الآيات لقوم يذكرون يعني يتذكرون المعارف والحقائق التي هي مركوزة في استعدادهم فيهتدوا بها. ثم قال عز وجل في مصير هؤلاء الذين يتذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. لهم دار السلام، سلام يعني السلامة من المكاره، هذا معنى السلام. لهم دار السلام أي السلامة من المكاره، ودار السلام بهذا المعنى هي الجنة التي لا يصيب يعني سكانها حزن ولا هم ولا نقص أو ولا أي مكروه، ولذلك توصف بأنها دار السلام. فالسلام يعني السلامة من المكاره، وهي الجنة لكونه في مقام القرب من الله سبحانه وتعالى. عند ربهم هذا يشير إلى قربهم عند الله عز وجل، وهو وليهم يعني يتولاهم بمحبته ويجعلهم في أمانه. وهو وليهم بما كانوا يعملون أي بسبب أعمالهم الصالحة في سلوكهم صراطه المستقيم، يعني بسبب ما كانوا عليه من الاستقامة. ثم يقول عز وجل ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. ويوم يحشرهم جميعا، ويوم يعني وانكر يا محمد عليه السلام فيما تخصه عليهم وتنذرهم به، يوم نحشرهم جميعا ويعني واذكر لهم فيما تخصه عليهم وفيما تنذرهم به يوم نحشرهم جميعا. نحشرهم او يوم يحشرهم يعني الجن واولياءهم من الإن الذين كانوا يعبدونهم في الدنيا ويعوذون بهم ويطيعوا لهم ويوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. يا معشر الجن يعني نقول لهم بعد ان نحشرهم يا معشر الجن، والمقصود بمعشر الجن هنا الشياطين، شياطين الجن. قال المهيمي خطهم بالنداء لانه من اصل في المكر، المكر اساسا ينبع من شياطين الجن اساسا، ويتبعهم في ذلك شياطين الانس، فلذلك قدموا يا معشر او خطهم بالنداء يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. يعني إما قد استكثرتم من الإنس يعني قد استكثرتم من إغواء الإنس وإضلال الإنس، أو قد استكثرتم من الإنس يعني استكثرتم منهم بأن جعلتموهم أتباعكم وأهل طاعتكم وتزويلكم وتزويلكم الفطامة الدنيوية واللذات الجسمانية عليهم ووسوستكم لهم بالمعاصي فتصلوا معكم، وهذا بطريق التوبيخ والتقريع. يعني انتم استكثرتم من هؤلاء الاتباع فهم الان يحشرون معكم بعدما اضللتموهم بمكركم ووسوستكم. يا معشر الجن قد استكثرتم من الانس وقال أولياؤهم من الإن يعني الذين أطاعوهم وتولوهم. وهذا معروف أولياء الجن من الإنس أو أولياء الشياطين من الإنس الذين يعني يطيعون الشياطين عموما في وسوستهم وإضلالهم. ومن مظاهر ذلك المظاهر الشرك التي يقع فيها الكثير من الإنس حينما يعني يتولون الجن حتى إنهم يخافون منهم الأمور التي يوجهون إليهم من الخوف الذي لا ينبغي أن يكون إلا من الله سبحانه وتعالى فيتعودون بهم يذبحون لهم. وكم جرى من أناس كانوا يذبحون للجن كل ما يطلبونه من الدقائق بجيك لونه كذا وعرفه لونه كذا وريش لونه كذا واضح. وبعض الناس تستحمل كان تفتح مصنعا أو شقة أو أي شيء من هذه الأشياء يأتي بالذبيحة وتذبح على عتبة هذا الباب للجن للجن ولا يغلو له وغير ذلك من هذه الأفعال الشريعة. فيقول الله تعالى يوم القيامة يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس الذين أطاعوهم وتولوهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض. قال الحسن ما كان استمتاع بعضهم ببعض إلا أن الجن أمر وعملت الإنس. الجن كانت تأمر وعملت الإنس كما قال عز وجل في حق الشيطان وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي ما قهرهم ولا أجبرهم على ذلك. لكن الجن تأمر وهؤلاء يطيعون وينقادون. فالجن نالت التعظيم منهم فعبدت والإنس بوسوستهم تمتعوا بإيثار الشهوات الحاضرة على اللذات الغائرة. استمتع بعضنا ببعض. الجن استمتعوا بماذا؟ استمتعوا بتعظيم الإنس له. والإنس استمتعوا بماذا؟ استمتعوا باللذات الحاضرة وآثروا هذه اللذات الحاضرة من الشهوات وغيرها بسبب ماذا؟ بسبب وسوسة وتسجيل الجن له. أي نعم. نعيد عبارة الحسن ما كان استمتاع بعضهم ببعض إلا أن الجن أمرت وعملت الإنس. يعني فالجن نالت التعظيم منهم فعبدت والإنس بوسوستهم تمتعوا بإيثار الشهوات الحاضرة على اللذات الغائرة. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا يعني بالموت أو بالمعاد الجثماني على أقبح صورة وأسوأ عيش. قال أبو السعود يعني قطار هذا الكلام ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قالوا هذا اعترافا بما فعلوا من طاعة الشيطان واتباع الهوى وتكذيب البحث وإظهارا للندامة عليها وتحسرا على حالهم واستسلاما لربهم. ولعل الاختصار ونلاحظ هنا أن الله سبحانه وتعالى اختصر على حكاية كلام الضالين للإذان بأن المضلين قد أفحموا بالمرة فلم يقدروا على التكلم أو كذا. يعني الجن أنفسهم أفحموا تماما فلم يستطيعوا جوابا إنما أجاب هؤلاء الأولياء من الإنس. وقال أولياؤهم يعني مصر يخاطب الأول ويوم نحشرهم ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض على سبيل الجدل والتحكم والتأسف ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. ولم يحكي عز وجل ولم يقص علينا خبرا عن الحال عن جواب المضلين الذين هم الجن إذانا بأن المضلين من الجن أفحموا بالمرة فلم يقدروا على التكلم أصلا. قال النار مثواكم يعني منزلكم كما أن دار السلام مثوى المؤمنين خالدين فيها إلا ما شاء الله. إلا ما شاء الله يعني إلا وقت مشيئته أن تقصر أو ننجي منكم من لا يكون سبب تعذيبه شركا راسخا في اعتقاده. وهذا القول في الحقيقة غير متوجه يعني لأن الخطاب هنا للمشركين للكفار فلا يتناولوا يعني العقاب الموحدين والله تبارك وتعالى أعلم. وقد أطال المفسرون الكلام هنا على قوله تعالى إلا ما شاء الله

وما وجه الحكمة فيه؟ الجواب أن وجه الحكمة فيه ظاهر، لأن ذلك أغلظ على نفوسهم وأعظم في مكروههم، وهو ضرب من العقاب الذي يستحقونه بأفعالهم القبيحة. لأن من طمع في النجاة والخلاص من المكروه واشتد حرصه على ذلك ثم حيل بينه وبين الفرج ورد إلى المكروه، يكون عذابه أضعف وأغلظ من عذاب من لا طريق للطمع عليه. لا شك أنهم يفضلون قدما ينتقلون من طرف إلى طرف، إذا صح هذا القول يخرجون من النار ثم تفتح لهم أبواب الجنة إغراء لهم بالرجل ناحية الجنة، إذا أرادوا أن يدخلوها أغلقت في أبوائهم يعني أبواب في وجوههم وعيدوا إلى العذاب. لا شك أن هذا التيئيس من الفرج هو نوع من العقوبة الشديدة التي تعظم وتضاعف حسرتهم. إن ربك حكيم عليم، يعني لا يعذب إلا على ما تقتضيه الحكمة. عليم أي بمن يعذب بكفره فيدوم عذابه، أو بسيئة أعماله فيعذب على حسبها ثم ينجو من هذا العذاب. ثم يقول عز وجل: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وكذلك نولي بعض الظالمين، يعني من الإنس بعضا، أي نجعلهم بحيث يتولونهم بالإغواء والإضلال كما فعل الشياطين وغواة الإنس بما كانوا يكسبون، يعني بسبب ما كانوا مستمرين على كسبه من الكفر والمعاصي. هنا قال الرازي: لأن الجنسية علة الضم، علة الضم يعني ما يقع موالاة إلا بسبب وجود تناسب بين المتوالين، يعني أن المحبة هي أصل عبارة عن تناسب ومشاكلة وتجانب. فلذلك قال تعالى هنا: وكذلك نولي، نوجد الولاية والمحبة والنصرة، نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. اتحدوا على غرض واحد ومقصد واحد، وهو معاداة الله ومعاداة رسل الله وشرع الله عز وجل. فلذلك يعني أهواءهم سواء ومتناسبة، يوجد يعني بينهم من الفتات الخبيثة ما يجعل بعضهم يأوي بعضهم يأوي إلى بعض. فالجنسية علة الضم، فالأرواح الخبيثة تنضم إلى ما يشاكلها في الكفر، الطيور على أشكالها تقع، والأسماك على أشكالها تقع، والحيوانات أنت إذا نظرت إلى الطيور تجد مثلا لو نوع من الحمام تجد كل القاطلة التي تطير تكون كلها من هذا النوع، عصافير تجد تطير غربان كلها تكون من الغربان، لا تجد شيء يشر، حتى الناس الذين يغطسون ويرون قواتل الأسماك ويتمشي في الماء الأسماك أيضا على أشكالها تقع. كذلك الأذاني بني آدم على أشكالها الطيور على أشكالها تقع، يأوي كل واحد إلى جنسه وإلى من يشاكله وإلى الشخص الذي يجد فيه نوع من التناسب والمعتقد في الصفات وفي الطباع وفي الاستعدادات. فالأرواح الخبيثة تنضم إلى ما يشاكلها في الكفر، وكذلك القول في الأرواح الطاهرة، فكل أحد يهتم بشأن من يشاكله في النصرة والمعونة والتقوية. أيضا ولا شك أن هذه الآية تعطينا نفس معنى الحديث الذي يروى، وإن كان ما أظن يعني صح أحد من العلماء، وهو كما تقولون يولى عليكم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. يقول السيوطي في الإسرائيل: الآية معنى الحديث كما تقولون يولى عليكم، أخرجه ابن خالد في معجم الصحابة من حديث أبي بكر. كذلك أسند في الجامعة الصغيرة تخريجه إلى الديلمي في الفردوس عن أبي بكر، وإلى البيهقي عن أبي إسحاق التبعي مرسلا ورمز له بالضعف. على إحوال المعنى صحيح، المعنى الحديث صحيح، ويعبر أو عبر عنه بعض السلف عن هذا المعنى بعض السلف بقوله: أعمالكم عمالكم، أعمالكم عمالكم، العمال هم الحكام والولاة والأمراء، فأعمالكم حسب جنس أعمالكم وأنواع أعمالكم يكون هؤلاء الذين يتولون أموركم. فإذا كان الشعب أو الجماهير يعني ظالمة فاسقة متعدية لأمر الله عز وجل، هان عليها دينها فيعاقبهم الله تعالى لأنهم ظالمون ظلموا وتعدى فرض الله فيسلط الله عليهم أي منصب كان من ظالمين من جنسهم لماذا؟ لأن الله يولي بعض الظالمين بعضا وكذلك يولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يعطي نفس المعنى كما تكونون يولى عليهم وأعمالكم عمالكم فيجد هذا يعني شيء من يتتبع التاريخ يجد هذا الأمر يجد أن ولذلك لما يعني انتقد بعض الناس في زمن أحد الخلفاء انتقد أن هذا الخليفة لا يسير فيهم بسيرة عمر رضي الله تعالى عنه فقال لهم أما عمر فكان وليا على مثلي وعلى مثل الصحابة رضي الله تعالى عنه أما أنا فصرت وليا على أمثالهم يعني الإشارة لنفس هذا المعنى كما تذكرون يولى عليكم فهناك تفاعل وتجاهل تناسب بين الرعية وبين الرعاة إذا كان الرعية ظالمة يسلط عليهم بسبب ذنوبهم فهؤلاء الولاء الظالمون أيها وأسلم في الدور المنصور عن منصور بن الأسود قال سألت الأعمش عن قوله تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا ما سمعتهم يقولون فيه قال سمعتهم يقولون إذا فسد الناس أمر عليهم شرارهم إذا فسد الناس أمر عليهم شرارهم وقال أبو الليل التمقدي في تفسيره ويقال في معنى الآية نسلط على بعض الظالمين بعضا فيهلكه أو يذله من معاني الآية لها معاني أخرى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا نولي بمعنى نسلط وهذا أيضا من سنن الله سبحانه وتعالى المضطربة بالوقت وقد نرى هذه الآية كيف أن الظالم يأتي من يعني الشق الذي يعين الظالم ويتذلل له ويكون جندا جنديا من جنوده ونصيرا من أنصاره وليا من أوليائه إذا بالأيام تدور ثم ينقلب كما قال يعني من أعان ظالما سلطه الله عليه فبعدما يكون بين المهاجم ولا وهاجم نصرة تدور الأيام وتجد فيه سنة الله سبحانه وتعالى حتى إن هذا الذي عانه ينتقم الظالم منه ويذيقه بنفس هذا الكأس الانقلابات العسكرية والخيانات والقتل والاغتيال ما هذا إلا عبارة عن إيه؟ ينتقم الله من ظالم بظالم ثم ينتقم من الظالمين جميعا هذه سنة الله سبحانه وتعالى لا تكون للظلم دولة لكن تجد الظالم ينتقم الله به من ظالم بنفسه ثم ينتقم أخيرا من الظالمين أجمعين وتكون العاقبة للمستقيم ولذلك يقول السمخصبي معنى الآية نسلط بعض على بعض الظالمين بعضا فيهلكه أو يذله قال وهذا الكلام لتفريد الظالم لكي يمتنع عن ظلمه ويدخل في الآية جميع من يظلم فالآية عامة ليس فقط كما نتحدث ونصرفها فقط إلى الولاة لكن في كل من يرتكب الظلم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا أي نوع من الظلم سواء راعي في رعيته أو تاجر يظلم في تجارته أو سارق يظلم الناس بأكل أموالهم وغير ذلك قال الفضيل بن عياض إذا رأيت ظالما ينتقم من ظالم فقف وانظر فيه متعجبا إذا رأيت ظالما ينتقم من ظالم فقف وانظر فيه متعجبا يعني وتذكر هذا المعنى المذكور في هذه الآية الكريمة وكذلك نولي أي نسلط بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون فكما أشرنا في معنى نولي يعني نسلط بالمعاقبة أو معنى نولي يعني يقع بينهم التناسب والموافقة كل إنسان يختار الذي هو على شاكلته ويرضى ويتولى وقال ابن كثير رحمه الله تعالى معنى هذه الآية الكريمة كما ولينا هؤلاء الخاسرين من الإنس تلك الطائفة التي أغوتهم من الجن كذلك نفعل بالظالمين نسلط بعضهم على بعض ونهلك بعضهم ببعض وننتقم من بعضهم ببعض جزاء على ظلمهم وضررهم ثم بين تبارك وتعالى ما سيكون من توبيخ الكفار من الفريقين يوم القيامة إثر بيان توبيخ الجن بإغواء الإنس وإضلاله لأن الآية الموضع الثالث يقول تبارك وتعالى فيه ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن

لأن يصح للبطل أن إضافة إلى المجموع، لا يتعارض أن يكون مقصود واحد فقط من الفريقين، مثل قوله تعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، بعدما قال عز وجل مرج البحرين يلتقيان، فالدنيا يقول وإنما يخرج اللؤلؤ والمرجان من إيه؟ من أحدهما، وهو المالح أو الملح دون العذب، دون الماء العذب، وإنما جاز ذلك لأن ذكرهما قد جمع في قوله تعالى مرج البحرين يلتقيان، ثم قال ذلك يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، وهو جائز في كل ما اتفق في أصله، فلذلك لما اتفق ذكر الجن مع الإن جاز مخاطبتهما بما ينطرق إلى أحد الفريقين وهم الإن، وهذا قول الفراق والزجاج. فمعنى الآية يا معشر الجن والإن ألم يأتكم رسل من جملتكم، نعتبر هنا معشر الجن والإنس المكلفين سيدهم شيء واحد، فلما حينما يقول الله ألم يأتكم رسل منكم على المجموع يقصد المجموع كله، لكن حينما نفصل نرى نعلم أنه إيه لم ترسل رسل إلا من الإن ولم يكن في الجن رسل، يقول ألم يأتكم رسل من جملتكم، لكن لا على أنهم من جنس الفريقين معا بل من الإنس خاصة، وإنما جعلوا منهما إما لتأكيد وجوب اتباعهم والإذان بتقاربهما ذاتا واتحادهما تكليفا وخطابا كأنهما من جنس واحد، ولذلك تمكن أحدهما من إضلال الآخر، وإما لأن المراد بالرسل ما يعم رسل الرسل، إما بقى لو هنحملها على ظاهرها فيبقى المقصود من كلمة إيه رسل منكم ليس رسلا فقط يعني مباشرين من الله سبحانه وتعالى، لو قلنا إن رسل من الجن ورسل من الإنس فنحملها على ماذا؟ رسل الرسل كما قال تبارك وتعالى في سورة ياسين وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، مرسلون من عند الله؟ لا، مرسلون من عيسى عليه السلام، رسل رسول الله عيسى عليه السلام، واضح؟ فأطلق الرسل على رسول الرسول عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فإذا يقول المراد بكلمة يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، إذا قلنا إن من الجن رسلا فيكون رسل يعني مقصود رسل الرسل الذين ينذرون قوم ما يحملون إليهم رسالة رسل الله عز وجل. وقد ثبت أن الجن استمعوا القرآن وأنذروا به قومهم حيث نطق به قوله تعالى وإذ طرقنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى إلى آخر يا قومنا أجيبوا داعي الله يعني الرسول عليه الصلاة والسلام. وهكذا في عهد كل رسول لا يبعث أنه تعالى كان يلقي الداعية في قلوب قوم من جن عصره فيسمعون كلامهم ويأتون قومهم من الجن ويخبرونهم بما سمعوه من الرسل وينذرونهم به. وقد سمى تعالى رسل عيسى رسل نفسه، فقال سبحانه وتعالى إذ أرسلنا إليهم اثنين وتحقيق القول فيه أنه تعالى إنما بكت الكفار بهذه الآية لأنه تعالى أزال العذرة، الآية فيها توبيخ للكفار وإظهار أن الله عز وجل أزال عذرهم وأقام عليهم الحجة ولم يبقى عندهم أي عذر. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يحطون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا، فالله سبحانه وتعالى أزال العذر وأزاح العلة بسبب أنه أرسل الرسل إلى الكل مبشرين ومنذرين، فإذا وصلت البشارة والنذارة إلى الكل بهذا الطريق فقد حصل ما هو المقصود من إزاحة العذر وإزالة العلة، فكان المقصود حاصلا. قال الحافظ ابن كثير والدليل على أن الرسل من الإنس قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا.

ويشاهدون الملائكة أنهم اشتروا عليهم وسجلوا في صحائف العملين ما لم يفعلوا، ويقول لا أريد يعني شهيدا إلا من نفسي، ثم يفهمه الله سبحانه وتعالى. ثم ذلك لا ينجح حينما يأتون من كل طرق الخلاص يعترفون ويشهدون كما قال عز وجل وشهدوا على أنفسهم أنهم يعني بالفعل كانوا كافرين. أي نعم. وبعض المفسرين ذهب إلى أن وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين أن المراد شهادة أيديهم وأرجلهم وجنودهم حين يقسم على أطوارهم. فإن قيل لما كرر ذكر شهادتهم على أنفسهم، يعني هنا في الآية الكريمة قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. فالأولى حكاية لقولهم كيف يقولون ويعترفون، يعني في المرة الأولى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا. فهنا من المتكلم؟ هم أنفسهم كفار نفسهم يقولون شهدنا على أنفسنا. هذه إيه حكاية لما قالوه بحروف يعني بلفظ. أما الثانية وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، فهذه من كلام الله سبحانه وتعالى يخرج بها ذمهم وتخطئة رأيهم ووقف لقلة نظرهم لأنفسهم وأنهم قوم غرتهم الحياة الدنيا واللذات الحاضرة، وكان عاقبة أمرهم أن اضطروا إلى الشهادة على أنفسهم بالكفر والاستسلام لربهم واستيجاب عذابه، وإنما قال ذلك تحذيرا للسامعين من مثل حالهم، تحذيرا للسامعين من مثل حالهم. فيعني ما أعظم حجة القرآن الكريم، كل هذه المحاورات من أجل مصلحتنا نحن، أما كل إنسان مسلم وكافر يعني يتصحب هذه المواقف ويستعد لها من الآن، لأن هل هناك إقامة الحجة أكثر من هذا؟ كل تفاصيل يوم وكان الحجة للتوحيد، مجادلة المشركين، تنويع الخطاب بهذه الصور كلها، إنما المقصود منه أن تقوم الحجة تماما على الناس. فلن يهلك على الله إلا هالك عاتل متمرد قاتل يستحق بالفعل عذاب الله سبحانه وتعالى. يعني كل الله يقول له لو كفرت فتخلص في جهنم وتعذب هذا العذاب الأليم، وهذه الحجج وهذه البراهين، ومع ذلك يصر مع أن عطاء الفرقة وأرسل الرسل وقامت الحجج، فبلا شك أنه يستحق، لأن الله لا ظلمه لأنه سبق بذلك أن لا ربه. ثم يقول عز وجل ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. إعلام بأنه تبارك وتعالى أعذر إلى الثقلين الجن والإنس بإرسال الرسل وإنزال الكتب وتبليل الآيات وإلزام الحجة بالإنذار والتهليل، وأنه تعالى لا يؤاخذ القرى بظلم أهلها بالشرك ونحوه وهم لم تبلغهم دعوة رسول ينهاهم عنه وينبههم على بطلانه لأنه ينافي الحكمة. ذلك إذا ينبغي أن نضم هذه الآية إلى آية أخرى في سورة الإسراء، وهي قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فيقول هنا ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. الله سبحانه وتعالى ما كان له أن يهلك أي قرية أو أي يعني أمة بظلمهم، حتى لو كان هذا الظلم هو إيه؟ الظلم الأكبر هو الشرك العظيم الذي هو الظلم العظيم، واضح. وأنه غافلون يعني لم تأتهم لم تقم عليهم الحجة بالتالية ولم تأتهم رسالة الرسل والأنبياء. فالله سبحانه وتعالى يعني كتب على الناس أنه لا يعذب أمة حتى تقوم عليها الحجة وتقنها الرسالة، مع أن الله سبحانه وتعالى قطر الناس على التوحيد والفطرة تهدي إلى التوحيد. يعني لو أنك تخيلت مولودا صغيرا بغض النظر عن توفير سبل الحياة والرضاعة والطعام بالصورة أو بأخرى، لكن لو افترضنا أن مولودا يعيش في حجرة مغلقة، واضح، يعني المقصود أن بدون أن يتصل بأي مخلوق آخر، لا أم ولا أب ولا أخ ولا أي أحد من البيئة، وظل منفردا في حجرة وينمو إلى أن يشد ويبلغ ويصير مكلفا، لا نطق بالتوحيد. وهذا كل واحد منا يحسه في نفسه، لأن أقوى دليل على وجود الله عز وجل هو على توحيده هو الفطرة. لا ترهق نفسك بأن تسمع كلام الفلاسفة الدجالين الذين يقولون ان الشك هو اليقين وانما ان تبدا في الشك، كل هذا الكلام الدجاجيه والتضليل والصد عن سبيل الله. لا، انت اصلا لتولد ومغروس فيك الفطره التي تجعلك تسعى الى الله سبحانه وتعالى، وتشعر بانك تساوي الى الله عز وجل، وتكون هناك صله وثيقه بينك وبين الله، حيث ان انت مفطور على هذا. يعني حتى اي واحد منا اذا تذكر ايام صباه الاولى فيجد ان هذا الشعور كان مغروسا في قلبه، يعني في اعمق اعماق قلبه، اللي هو الاعتراف بالله سبحانه وتعالى والفزع الى الله واللجوء الى الله في الشدائد. فهذا بيشكل شعور فطري مغروس في كل واحد منا، لا يحتاج ان يدلل عليه، لانه موجود في قلبه هذا الشعور. فالله سبحانه وتعالى فطرهم على التوحيد، فطره الله التي فطر الناس عليها، لا تبديع لخلق الله، يعني لا تبدلوا خلق الله، لا تفسدوا فطره الناس وتصدوهم على التوحيد. كل موجود يولد على الفطره، ما معنى يولد على الفطره؟ يعني مهيئ لتقبل الحق. واضح؟ فيعني اولاد اليهود والنصارى ما لم يكلفوا ولم يبلغهم على هذه الفطره النقيه، فطره الاسلام وفطره التوحيد. ثم اعطاهم العقول التي يميزوا بها على البهائم وعلى الاجنوات كي يتدبروا يعني في ايات توحيد الله عز وجل. ثم ارسل اليهم الرسل وبث لهم الايات الكونيه في كل افاق الدنيا، يعني تدلهم على توحيد الله عز وجل، ومع ذلك يعني فضلا من الله ومنا من الله، تكفل بانه لا يعذب احدا حتى تقوم عليه الحجه بسرعه. لابد ان تبلغه حجه الرسل، لابد ان تبلغه وتصل اليه دعوه الرسل، فاذا رفضها حينئذ يستحق العذاب. نعم. فهذه الايه فيها دليل على انه لا تكليف قبل البعثه ولا حكم للعقل، انما الحكم للايه؟ للشرع والنقل، كقوله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ثم قال عز وجل ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. ولكل اي من المكلفين درجات اي مراتب مما عملوا اي من اعمالهم يبلغونها ويثابون بها، ان خيرا فخير وان شرا فشر. واستدل بها على هذا التاويل بان الجن يدخلون الجنه ويثابون، لان هذه ايضا محل خلاف ان بعض العلماء يذهبون الى ان المؤمن الجن ثوابهم ان لا يعذبوا، لكن الظاهر والله تعالى اعلم ان مؤمن الجن يدخلون الجنه يعني ايه مثل مؤمن الانس، وايش ذلك في سوره الرحمن. في سوره الرحمن الخطاب موجه للجن والانس، يا معشر الجن والانس، واضح؟ والايات فباي رب الاء ربكما تكذبان. فالخطاب في سوره الرحمن كلها متوجه الى الجن والى الانس. فقوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان فباي الاء ربكما تكذبان، وغير ذلك من الايات تدل على ان الجنه نعيم يستحق مؤمن الجن ومؤمن الانس ايضا. مما يدل على صحه هذا المنهج ايضا قوله تبارك وتعالى هنا ولكل درجات مما عملوا، على اساس ان لكل يعني كل فريق من الجن والانس درجات مما عملوا، لان انهم ايضا مؤمن الجن يستحقون درجات الجنه يعني تبعا لاعمالهم. ايوه. قال ابن كثير ويحتمل ان يعود قوله ولكل درجات مما عملوا، ولكل لكثير الجن والانس، يعني ولكل درجات ولكل درجه في النار بحسبه، فقوله الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون وما ربك بغافل عما يعملون. ثم قال عز وجل وربك الغني ذو الرحمه ان يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما انشاكم من ذريه قوم اخرين. وربك الغني، الغني عن خلقه من جميع الوجوه، وهم الفقراء اليه في جميع احوالهم، ذو الرحمه يعني يترحم عليهم بالتكليف تكميلا لهم ويمهلهم على المعاصي. وفيه تنبيه على ان ما سبق ذكره من ارسال الرسل ليس، لان ارسال الرسل يعود الى الله سبحانه وتعالى بمنفعه معاذ الله، وانما ارسال الرسل ما هو الا رحمه لعباد الله تبارك وتعالى. وربك الغني غني عنكم ذو الرحمه يرسل الرسل ليرحمكم، كما قال تعالى وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. فانظر الربط هنا بين الغنى والرحمه، يعني ان الله سبحانه وتعالى غني عنكم غني عنكم عبادتكم وأنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فما يؤتي الرزق إلا لمن تعبكم أنتم دون أن ينتفع هو سبحانه وتعالى من ذلك بشيء. وهذا أيضا تمهيد قوله وربك الغني بالرحمة تمهيد لقوله بعد ذلك إياك يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. يعني إياك يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء من الخلق يعملون بطاعته كما أنشأكم أنتم من ذرية قوم آخرين ذهب بهم ثم بذريتهم لكنه أبقاكم ترحما عليكم. وهذا في قوله تعالى في آخر سورة القتال الله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم فيكونون أفضل منكم وأقوى على الله منكم. ثم قال عز وجل إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. إنما توعدون يعني من البعث وأحواله وأهواله لآت يعني لكائن لا محالة وما أنتم بمعجزين ما أنتم بفائتين يعجزوا عنكم. وهذا رد لقول هؤلاء المشركين من مات فقد فات يعني هرب ولم يستطيع يعني احد ان يعيده الى الحياه. من مات فقد فات يعني رد الله سبحانه وتعالى على ذلك بقوله انه قادر على اعادتكم وان صرتم رفاتا انما توعدون لآت وما انتم بمعجزين لن تفلتوا من الله. ولم وقالوا اذا ضللنا في الارض فاننا في خلق جديد فاننا اذا توزعنا وزهنا وضعنا في الارض. قول لهؤلاء المشركين من مات فقد فات يعني هرب ولم يستطيع يعني يستطيع احد ان يعيده الى الحياه. من مات فقد فات يعني رد الله سبحانه وتعالى على ذلك بقوله انه قادر على اعادتكم وان صرتم رفاتا انما توعدون لآت وما انتم بمعجزين لن تفلتوا من الله. ولن وقالوا واذا ضللنا في الارض فاننا في خلق جديد فإننا إذا توزعنا وذهنا وضعنا في الأرض ثم صراطا فإننا لفي خلق جديد. فيقول عز وجل إنما توعدنا من البعث والنشور لآت قطعا وما أنتم بمعجزين يعني ما أنتم بفائتين بل نحن قادرون على بعثكم ونشوركم وحسابكم. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم يعني على غاية تمكنكم واستطاعتكم اغذروا أقصى ما في مكنتكم في هذا العمل اعملوا على مكانتكم على غاية مكانتكم يعني تمكنكم واستطاعتكم. يقال مكن مكانة وإذا تمكن أبلغ التمكن. أو اعملوا على مكانتكم يعني على جهتكم وحالتكم من قوله مكان ومكانة كمقام ومقام. والمعنى اعملوا على مكانتكم يعني أنتم رضيتم بالكفر إذا اثبتوا على هذا الكفر تهديد. اعملوا على مكانتكم كقوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هو هل هذا فعلا هذا مقصود به إن في اختيار بين الكفر والإيمان؟ لا لكن هي تهديد وتوعد من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر كقوله أيضا قول جبريل في الحديث يا محمد عيش ما شئت فإنك ميت وأحبب من شئت فإنك مفارقه واعمل ما شئت فإنك مجزي به. اعمل ما شئت هذا تهديد. فكذلك هنا إما اعملوا على مكانتكم يعني ابذلوا غاية ما تستطيعون وما تقدرون عليه أو اعملوا على مكانتكم يعني اثبتوا على كفركم وسترون عاقبة هذا الكفر. هذا معنى إيه؟ المعنى الثاني اعملوا على مكانتكم يعني اثبتوا على ما انتم عليه على المكانه والحال التي انتم عليها من الكفر بالله سبحانه وتعالى. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل ما امرت به من الثلاثة على الاسلام فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار اي الدار التي بنيت لعبادته تعالى وحده دون غيره. هل تكون للعبد الذي يضع العبادة في موضعها أو للظالم بوضعها في غير موضعها؟ والمراد بالدار الدنيا يعني قوله عز وجل قل يا قوم اعملوا على مكانتكم كما قلنا على ما كانت ذلك اثبتوا على ما انتم عليه من الكفر. اني عالم فاني ثابت على ما انا عليه من الاسلام. اني عالم فسوف تعلمون من تكون له عاقبه الدار. الدار هنا المقصود بها الدنيا كما قال عز وجل تلك الدار الاخره. كما قال عز وجل واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها. وقال عز وجل ايضا والعاقبه للتقوى. وقال والعاقبه للمتقين. اي نعم. فالمراد بالدار الدنيا وبالعاقبه فسوف تعلمون من تكون له عاقبه الدار يعني في الدنيا. انه لا يفلح الظالمون. معنى عاقبه الدار يعني عاقبه الدنيا. والعاقبه العاقبه الحسنى. العاقبه الحسنى اي عاقبه الخير لانها الاقصى. فانه تعالى جعل الدنيا مزرعه للاخره وقنطره المجاز اليها. انه لا يفلح الظالمون اي الكافرون. الظلم هنا مقصود بالظلم الاكبر الشرك. ووضع الظلم موضع الكفر. لم يقل سبحانه وتعالى انه لا يفلح الكافرون وانما قال هنا انه لا يفلح الظالمون لان الظلم هو وقع الشيء في غير محله وفي غير موضعه. فوضع الظلم موضع الكفر ايذانا بان امتناع الفلاح يترتب على اي فرد كان من افراد الظلم. فما ظنك بالكفر الذي هو اعظم افراده. يعني الشخص الذي يقع في اي نوع من انواع الظلم حتى لو كان دون الظلم الاكبر الذي هو الشرك فانه لا يفلح. لا يمكن الظالم يفلح. فما بالك اذا كان هذا الظلم هو اكبر واخطر انواع الظلم الذي هو الشرك العظيم بالله سبحانه وتعالى. هنا بعض اللطائف منها ان في اراده التهديد بصيغه الامر. يعني قوله تعالى اعملوا على مكانتكم قل يا قوم اعملوا على مكانتكم. هذه مبالغه في الوعيد. كان المهدد يريد تعليله مجمعا عليه. كان الذي يهدد وهو رسول عليه السلام حينما بلغه ما امر الله به قل يا قوم اعملوا على مكانتكم. يعني كانه يريد ان يعذب هؤلاء القوم وان النيه والقصد ثابت واكيد في انهم سيعذبون. فيحمله بالامر على ما يؤدي اليه. وتسجيل بان المهدد لا يتاتى منه الا الشر كالمامور به الذي لا يحدث ان يتخطى عنه. فسوف تعلمون. فسوف تعلمون. فقوله تعالى فسوف تعلمون مع الانذار انصاف في المقام وحسن الادب. فعلا هنا يعني لفته طويله جدا من اللطائف العظيمه في القران الكريم. انظر هنا لم يقل تبارك وتعالى فسوف فان الله سبحانه وتعالى قال هنا فسوف تعلمون من تكون له عاقبه الدار. لم يقل فسوف تعلمون ان العاقبه تكون لنا وانما قال فسوف تعلمون من تكون له عاقبه الدار. هذا فيما عندنا في معنى الانذار فيها ايضا انصاف في المقال وحسن الادب حيث لم يقل العاقبه لنا وانما فوض الامر الى الله سبحانه وتعالى. وهذا من الكلام المنصف كقوله تعالى واما او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين. هذا ليس في تنازل عن الحق وانما في نوع من التلطف بالخطا حتى لو كان كافرا لان المقصود هو جذب الى الحق. فلذلك كان ما تقول له وإن أولياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين هذا يعني يدفع إلى حسن الظن بك أنك غير متعصب أو أنك منصف فبالتالي يدخل جذبه إلى هذا الحق. فكذلك هنا قال فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار ولم يعين من هؤلاء المقصودون الذين تكون لهم عاقبة الدار. وفيه تنبيه على وثوق المنذر بأنه محق. ومع ذلك في الآية فيها قطع بأن المنذر على يقين بأنه هو صاحب الحق. لماذا؟ قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل. إني عامل يعني ثابت على الإسلام الذي هو دين الله سبحانه وتعالى. وفيه تفسير أيضا بأن العاقبة لمن يثبت على الحق. فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار. قال ابن كثير وقد أنزل الله موعوده لرسوله صلوات الله عليه فمكن له في البلاد. يعني تخيلوا ان هذه الايه نعم سوره مكيه. تخيلوا ان هذه الايه في الوقت الذي كان المسلمون يضطهدون فيه اشد الاضطهاد في مكه والصحابه يعذبون والاسلام غريب بدا الاسلام غريبا واذى للرسول عليه السلام ولاصحابه

او في نصيبها شيء من نصيب الله تركوه. واضح؟ كما قال تعالى: كما كان لشركائهم فلا يصل الى الله، اي عند ننائه او سقوطه فيما هو لله او هلاك ما هو لله لا يصل الى الوجوه التي كانوا يصرفونه اليها من قرى الضيفان والتطبق على المساجد. وما كان لله فهو يصل الى شركائه. واضح؟ اي عند ننائه او سقوطه فيما هو الاصنام، يعني ماشيين مثلا بالاموال او بالزرع او باللحم او باي شيء مما هو لله سبحانه وتعالى، اذا فقط نعى المصيب اللي هو الاصنام يتركونه الاصنام. اما اذا كان يعني اما اذا كان العدل يعني فقط نصيب الشركاء فيما هو لله يلتقطونه ويعطونه ايه الاصنام، بل ان نصيب الله اصلا ياخذونه ويعطونه الاصنام. فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله، اي عند نمائه او سقوطه فيما هو لله او هلاك ما هو لله لا يصل الى الوجوه التي كانوا يصرفونه اليها من قرى الضيفان والتطبق على المساكين. وما كان لله فهو يصل الى شركائه، اي عند نمائه او سقوطه فيما هو للاصنام او هلاك مالها، فيمسكون عليها لذبح نسائك عندها والاجراء على خدمتها ونحو ذلك. وكانوا يفلسفون هذا الضلال وهذا الظلم بقولهم ايه؟ ان الله غني وهذه محتاجه. ان الله غني ولكن هذه الاصنام محتاجه، فنحن ناخذ ايه؟ ما كان لله اللي هو المفروض ياخذه استقرار المسلمين ويبذلونه للسبله او للذبح والتقرب لهذه الاصنام. ساء ما يحكمون، يعني ساء ما يقسمون، لانهم اولا عملوا ما لم يشرع لهم في البداية، عملوا ما لم يشرع لهم. هل الله سبحانه وتعالى شرع لهم هذه الحكمة بين الله سبحانه وتعالى بين الأصنام؟ هذه أولا ضلال، هذا أولا. ثانيا يعني عملوا أولا ما لم يشرع لهم وضلوا في القسم، لأنه تعالى رب كل شيء ومالكه وخالقه، لا إله غيره ولا رب سواه. ثم لما قسموا فيما جعلوا الحكمة الفاسدة لم يحفظوها بل جاروا فيها، إذ رجحوا جانب الأصنام في الحفظ والرعاية فتحت، يعني عمل التقسيم أصلا باطل وفاسد، ثم بعد ذلك لم يحترموا حتى هذا التقسيم الفاسد الذي ألزموا أنفسهم. ألا يذكرهم هذا بآية أخرى في السؤال الكريم؟ نعم صحيح، في سورة الحديث: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رأوا حق رعايتها. واضح؟ وليس ذكرنا بحاجة تحصل من دول الكلام بتاع الديمقراطية، يعني هي الديمقراطية أصلا مخالفة للدين ومخالفة للتوحيد، لأن الديمقراطية حكم الشعب للشعب. واضح؟ الشعب هو الذي يشرع وهو الذي يحل وهو الذي يحرر. فحتى مع أن هذا هو الدين الذي يعني ارتضوه بدين عن الإسلام، مع ذلك لم يحترموا ما قوانينه، وتعلمون الأحوال التي تجري في بلاد المسلمين. واضح؟ فهؤلاء ورهبانية اتبعوها، يعني هذا الرهبانية ما شرعه الله لهم أن يحرموا الطيبات والزواج وكذا وكذا، وإنما هم الذين اخترعوها واتبعوها، ورهبانية اتبعوها ما كتبناها عليهم ما فرضناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، هذا استثناء منقطع، بمعنى يعني بالضبط ما كتبناها عليهم ما شرعناها لهم، لكن كتبنا عليهم أن يختاروا رضوان الله عن طريق العبادات المشروعة للعبادات المبتدعة. فما رعوا حق رعايته، مع انهم هم الذين الزموا انفسهم بقوانين الرهبانيه ونظام الرهبنه، لكنهم مع ذلك ما رعوا حق رعايته، حتى الاشياء التي الزموا انفسهم بها لم يحترموها. فهذه الايه من نفس هذا الباب بالضبط: وجعلوا لله مما ذرا، مع ان الله هو الذي خلق وهو الذي ذرا، يعني ذرا يعني خلق، ومع ذلك انظر كيف يختمون: وجعلوا لله مما ذرا من الحرث ذرا والانعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله، وما كان لله فهو يصل الى شركائهم ساء ما يحكمون. تعظيم للشركاء اكثر من تعظيم الناس كانت عظيم. فحال هؤلاء الناس الذين يعني حكي عنهم ان الواحد منهم في امام القاضي مثلا في المحكمه، اذا طلب منه ان يحلف بالله عز وجل يحلف يمينا غموسا تلمذه في النار كاذبا باسم الله. لكن اذا قال له احلف بالولي او بالشيخ فلان او بحياه اولادك او بغير ذلك يتلعثم ويقر بالحقيقه والعياذ بالله. شرك يعني فظيع يعني تعظيم. انظر كيف يستهتر باسم الله ثم يعني كيف يفزع ويعظم هؤلاء الاولياء. اينما باء ما يحكمون يعني من ترجيح جانب الاقلام على جانب الله بعلم تقتضي ترجيح جانب الله لإله ذاته وعدم صلاحيتها الإلهية مع الحد. يعني هم لما بيجوا يعللوا هذا القسم البيضة يعللوها لماذا؟ قل أن ربنا ملك لكن هذه أصلا محتاجة. طيب إذا كانت محتاجة هل تصلح أن تكون تتخذ آلهة؟ فإذا العلة نفسها التي أتلوا بها واستندوا إليها هي نفسها تكمن في طياتها إبطال هذا الشرك الذي هم عليه. هي محتاجة، هل المحتاج يصلح إلهًا؟ فيتوفق بالشيء لا يعطيه. أي نعم. وما ذكرناه في الآية هو الذي قاله أئمة التفسير. قال فقد روى علي بن أبي طلحة والعوصي عن ابن عباس أنه قال في تفسير هذه الآية الكريمة: إن أعداء الله كانوا إذا حرثوا حرثًا زرعوا زرعًا أو كانت لهم ثمرة جعلوا لله منه جزءًا وللوثني جزءا. فما كان من حرف او ثمره او شيء من نصيب الاوثان حفروه واحصوه، وان سقط منه الشيء فيما سمي للصمد لله سبحانه وتعالى لاحد الصمد ردوه الى ما جعلوه للوثن، وان سبقهم الماء الذي جعلوه للوثن فسخر شيئا جعلوه لله جعلوا ذلك للوثن، وان سقط شيء من الحرف والثمره الذي جعلوه لله فاختلط بالذي جعلوه للوثن قالوا هذا تقيف، الوثن تقيف ويعطوه هذا الشيء ولم يردوه الى ما جعلوه لله، وان سبقهم الماء الذي جعلوه لله فسقى ما سمي للوثن تركوه للوثن، وكانوا يحرمون من اموالهم البحيره والسائله والوصيله والحال فيجعلونه للاوثان ويزعمون انهم يحرمونه قربة الى الله تعالى. فقال تعالى: وجعلوا لله إما ذرأ من الأنعام ومن الحرث والأنعام نصيبا إلى آخر الآية.